بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الأول والآخر الظاهر والباطن الذي هو على كل شيء قدير. الحمد لله من السماوات ومن الأرض ومن ما بينهما ومن ما شاء ربي من شيء بعد. أهل الثناء والكبرياء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد. لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا راد لما قضيت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. الحمد لله الذي لم يشد أحدا حين فطر السماوات والأرض ولا اتخذ معينا حين برأ النسمات ولم يشارك في الإلهية ولم يظاهر في الوحدانية كالتي الألسن عن غاية صفته والعقول عن كنه معرفته وتواضعت الجبابرة لهيبته وعنت الوجوه لخشيته وانقاد كل عظيم لعظمته فلك الحمد متواترا متسقا ومتواليا مستوسقا وصلواته على رسوله أبدا وسلامه دائما. اللهم لك الحمد حمدا يصعد أوله ولا ينفد آخره. اللهم لك الحمد حمدا تضع لك السماء كنفيها وتسبح لك الأرض ومن عليها. اللهم لك الحمد حمدا سرمدا أبدا لا انقطاع له ولا نفاد ولك ينبغي وإليك ينتهي. اللهم ولك الحمد ولك الشكر بجميع محامدك كلها على جميع نعمائك كلها حتى ينتهي الحمد إلى ما تحب ربنا وترضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم عبده ورسوله فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله أبد الآبدين ودهر الداهرين. اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيد الأولين والآخرين سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم. اللهم صل على سيدنا محمد السابق للخلق نوره والرحمة للعالمين ظهوره عدد من مضى من خلقك ومن بقي ومن سعد منهم ومن شقي صلاة تستغرق العد وتحيط بالحد صلاة لا غاية لها ولا انتهاء ولا أمد لها ولا انقضاء وعلى آله كذلك والحمد لله على ذلك. اللهم صل على محمد النور الهدى والقائد إلى الخير والداعي إلى الرشد نبي الرحمة وكاشف الغمة وإمام المتقين ورسول رب العالمين كما بلغ رسالتك وتلا آياتك ونصح لعبادك وأقام حدودك ووفى بعهودك وأنفذ حكمك وأمر بطاعتك ونهى عن معصيتك ووالى وليك الذي تحب أن تواليه وعادى عدوك الذي تحب أن تعاديه. أما بعد أيها الإخوة الكرام، فإن الله سبحانه وتعالى قال في محكم كتابه مبينا الغاية والهدف والنهاية من إرسال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وحصر ما جاء به حتى لا تشتبه الآراء ولا تتباعد الأفكار ولا يختلف الناس في أساس الرسالة وفي غاية الرسالة وفي هدف الدين، حتى يفهم الناس حقيقة الخلق والهدف من الوجود والغاية من التكليف. قال سبحانه وتعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. إذن هدف الأنبياء، هدف الرسل، هدف الكتب السماوية، هدف القرآن الكريم، وهدف عمل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو ظهور الرحمة في المجتمعات الإنسانية، هو ظهور الحق والخير في المجتمعات الإنسانية جميعا. لابد أن نتأمل في قوله تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة. كلمة رحمة، هذه الكلمة العظيمة الرائعة الجميلة، لابد أن نتأمل في عمقها وفي جوهرها، لابد أن نتأمل في مدلولها وفي معناها. بدون معرفة كلمة رحمة لا نعرف النبي ولا نعرف الدين، لأنه يقول: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. إذن لابد أن نسأل أنفسنا: ما معنى رحمة في اللغة؟ ما معنى رحمة في واقع المجتمعات؟ ما معنى رحمة في واقع الحياة؟ ما معنى رحمة بين الناس؟ ما معنى رحمة في حقيقة التكليف وحقيقة الدين؟ ما هي تفاصيل، ما هي تفاصيل كلمة رحمة؟ إذا نظرنا إلى واقع المجتمعات الإسلامية اليوم، لننظر ما هو ديدنها، وما هو تصرفها، وما هو سلوكها، وما هو عملها فيما بينهم، فيما بين بعضهم البعض. ما هي صفات المجتمع الإسلامي اليوم؟ أين هو من هذه الكلمة التي هي الرحمة؟ وما أرسلناك إلا رحمة. واقع المجتمع اليوم من أهم صفاته هي القسوة والشقاء، الظاهرة العامة بين الناس هي القسوة، قسوة الفرد على نفسه، وقسوة الفرد على من يحيط به، والقسوة العامة المتمثلة في أي عنوان كان في المجتمع، في أي تصرف أو سلوك، بمجاورة الشقاء. يعني لا تجاور القسوة النعيم والراحة والسعادة واللذة والمتعة، لا. إذا جئنا إلى واقع الحياة، واقع الأيام، ليرى الإنسان نفسه هل هو في سعادة يشعر بها؟ هل هو في لذة يدركها؟ أم أن حياته جميعا صارت معجونة بالشقاء، لا ينفك من الشقاء، ولا ينفك من الكد، ولا ينفك من الكآبة والإحباط؟ بينما الله يقول: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. إن الإنسان في المجتمع الإسلامي يعيش معيشة ضنكا، كما تكلم الله عن أولئك الذين لا يؤمنون بالله ورسوله، عن أولئك الذين لم يدينوا بدين وبهدي الإسلام، فمعيشته معيشة ضنكا. والفرد اليوم والمجتمع اليوم يعيش معيشة ضنكا، صفاته الاستئثار والأنانية والقسوة والشقاء، ذلك لأنه لم يعرف ولم يدرك معنى كلمة رحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. هذه الصفات هي على النقيض، هي على ما يخالف تماما ما أراده الله سبحانه وتعالى من بعث الرسول محمد. كانت المجتمعات قبل الإسلام تعيش، وكان الناس يعيشون، وكانت الأوضاع ليس فيها مظاهر الرحمة بل فيها مظاهر الأنانية والشجاء والقسوة والاستعثار والاستعباد. فبعث الله النبي رحمة، بعثه ليعدل الموازين، وبعثه ليعم الخير، وبعثه لتعم السعادة، ليكون ذلك هو مظهر القرآن وهو مظهر الرسالة، أن يعيش الناس جميعا في خير وفي سعادة وفي عيش كريم وفي غنى، لا يحتاجون، لا يسألون، لا يبذلون مع وجوههم تجاه بعضهم البعض. ولذلك سماه الله رحمة للعالمين. مفردات هذه الرحمة حتى نستوعبها تماما هي العيش الكريم والسعادة والعزة والكرامة لكل من اعتنق هذا الدين، لكل من آمن بالله ورسوله وآمن بالقرآن وآمن بمحمد. لا يجتمع القسوة والشقاء، لا تجتمع المعيشة الضنكة والإيمان بالله ورسوله والإيمان بما جاء به محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأنه جاء رحمة للعالمين، جاء للخير وجاء للحق وجاء للعدل وجاء للعيش الكريم وجاء للعزة وجاء للكرامة. العزة لله ولرسوله وللمؤمنين. إذن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رحمة للعالمين بما يحمل من مبادئ وأخلاق وقيم، بما يحمل من تعليمات توجب الرحمة، توجب الخير، توجب السعادة، توجب العيش الكريم. والله لا يؤمن كما يقول النبي، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن من بات شبعان وجاره إلى جنبه جائع وهو يعلم. هذا إذا كان جار، فكيف إذا كان له حق؟ وكيف إذا كان له مطلق؟ وكيف إذا كان له نصيب؟ والله لا يؤمن من بات شبعان وجاره إلى جانبه جائع وهو يعلم. والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، ويل لكل همزة لمزة، الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده. الواقع والأيام والزمن يثبت أن المال لا يخلد، والمال لا يحفظ، والمال ليس بعاصم. أين ذهبت المليارات في مصر؟ أين ذهبت الملايين من الدولارات لدى المسؤولين في هذا العالم العربي المسلم الذي لم يعرف معنى كلمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين؟ ما أضخم غني إلا بما جاء به فقير، ما أضخم غني إلا من حق فقير. هل عصمت؟ يحسب أن ماله أخلده. كلا، ويل لكل همزة لمزة، الذي جمع مالا وعدده. هذه حقائق وهذه مسائل جوهرية، ولكنها لا تعجب الملأ، لا تعجب المترفين، لأنهم كما قال شعيب عليه السلام: ولكن لا تحبون الناصحين. فما بالك إذا كانت لا تعجب المحتاج أيضا، أو الفقير، أو الدليل، أو الجائع. لأنه يريد أن يكون فقط مجرد حي. ولتجدنهم أحرص الناس على حياة مهما كان فيها من الذل والفقر والعناء والكد والضنك والشقاء، المهم أن يكون حي. والله لم يطلب من الناس أن يكونوا مجرد أحياء كالحيوانات، بل يريد أن يرى في حياتهم الثقة والمعنويات والعزة والكرامة والعيش الكريم والحرية والحق والعدالة. ذلك هو مبغى الحياة، وذلك هو هدف الرسالة، وذلك هو هدف الدين، وذلك هو هدف القرآن الكريم. قال سبحانه وتعالى: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. عندما يأتي المسلم ولا يتناصح لمن النصيحة لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم، عندما لا ينصح، عندما لا يتكلم، عندما لا يعبر، لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم وعلى لسان نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذا كان الإنسان لا يحرص على الحصول على أن يكون ذلك الإنسان الفاعل الإيجابي الكريم، لأن المسألة هنا بالنسبة للمسلمين هي نفس ما كانت عليه بالنسبة لبني إسرائيل، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون ويرضون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يؤمنون بالله ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. كنتم خير أمة أخرجت للناس، تؤمنون بالله وتأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. المعروف الأكبر والمنكر الأكبر هو ما يتعلق بك كشخص كفرد. قبل ما تتكلم عن الآخرين، كيف حياتك، كيف وضعك، كيف عزتك، كيف كرامتك، كيف باطنك، كيف قلبك، كيف إحساسك، كيف شعورك. ما كان يضر الفرد فهو منكر، وما فيه سعادة الفرد وخير الفرد وعزته وكرامته فهو معروف. إذن قبل الحديث عن الأمور الأخرى، عن الأمور البعيدة، عن الأمور التي ليس لها علاقة مباشرة بعزة الفرد وكرامته وعيشه وسعادته، إنما هي باب خلفي للمعروف والمنكر. الأساس في نهضة المجتمع أو سقوط المجتمع وترديه هو ما يتعلق بهذه المسائل: الأمر بالمعروف الذي فيه خير للفرد والمجتمع وسعادته وكرامته وعزته، والنهي عن المنكر الذي يضر سعادة وخير وعزة وكرامة الفرد والمجتمع بشكل عام. يجب النهي عن كل ما من شأنه يؤدي إلى المساس بهذه المسائل. وأعظم مسائل تؤدي إلى المساس، وأعظم قضايا تؤدي إلى المساس، بأن الرسول رحمة للعالمين هو الفساد الحاصل فيما يتعلق بالأموال العامة، والفساد الحاصل فيما يتعلق بالأمور الإدارية العامة. أعظم منكر وأشد منكر يمس كل فرد أينما كان ومهما كان حاله ووضعه هو الفساد المالي والإداري الذي يظهر في المجتمع. ولذلك أعظم جهاد هو الحديث عن هذا الموضوع، هو النهي عن هذه المنكرات، هو طلب تطبيق الدستور وطلب تطبيق القانون الذي من شأنه وضع الدستور ووضع القانون لكي يعم الخير الجميع ولا يقتصر على بعضة بضعة أفراد يعدون بالأصابع، لكي يعم الخير والسعادة والعيش الكريم ولا يوجد فقير أو جائع أو محتاج أو عاري أو مريض لا يستطيع أن يصل إلى حقوقه الإنسانية الأولية البسيطة التي يتمتع بها حتى بعض الحيوانات. لابد أن يتم الحديث فيما هذا شأنه مما يضر في فهم قول الله سبحانه وتعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قلت ما سمعتم وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلوات وأتم التسليم على سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين. بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. وقالوا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. في الحياة الدنيا نرى بعض هذه المسائل، في الحياة الدنيا نرى بعض هذه المسائل. قبل يومين أمس أو أول أمس رأينا شيخ الأزهر يقدم اعتذاره للشعب المصري لأنه جامل وداهن، لأنه وقف ضد تفسير قول الله تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. جامل الفقر والجوع والظلم والاستبداد والاستئثار والأنانية والمحاباة والمحسومية والرشوة باسم الدين وباسم الإسلام وباسم الأزهر. فلما تغيرت الأوضاع قال ما كانش قصدي، وأنا كنت أظن وأنا كنت أحتمل. هذا في الحياة الدنيا، فكيف في يوم العرض على الله سبحانه وتعالى؟ كيف في يوم أن يخاطب الله الفرد عن كل كبيرة وصغيرة، عن كل قول، عن كل لفظ يؤدي إلى دمار المجتمع وخرابه وضعفه وشقائه وضنكه؟ وقفوهم إنهم مسؤولون، ما لكم لا تناصرون، بل هم اليوم مستسلمون. كيف سيكون حال وضع هذا وحال من يجري مجراه من العلماء ومن المثقفين ومن أدعياء أنهم رواد المجتمعات التي ظهر فيها بسبب سوء ريادتهم وعلمهم كل ما يناقض رحمة الرسول والمبادئ والأخلاق والقيم في هذه المجتمعات الإسلامية، حتى ظهر عكسها وهو الخير والحق والسعادة والعيش الكريم في المجتمعات الكفرية للإسلامية. وكأن الإسلام جاء لأولئك الناس ولم يأتي للعرب ولم يأتي للمجتمعات الإسلامية. لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليسلطن الله عليكم شراركم فيدعو خياركم فلا يستجاب لكم فلا يستجاب لهم. الكلام أن يعبر الإنسان عن وضعه، يعبر عن احتياجه، يعبر عن ألمه، يعبر عن شقائه، يعبر عن تعبه لا أكثر، هذه من أعظم ما جاء به الرسالة وما جاء به الدين وما جاء به القرآن. كلمة حق، كلمة حق، كلمة صواب. إن لم يدرك ذلك، إن لم يدرك ذلك فلا رحمة ولا خير ولا عدالة ولا عيش كريم ولا عزة ولا كرامة، كما وحال مجتمعاتنا الإسلامية اليوم جميعا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يأخذ بأيدينا، وأن يحقق سعادة هذه الأمة وسعادة هذه الشعوب وعزتها وكرامتها وعيشها الكريم الذي هو هدف وغاية وجود هذه الرسالة العظيمة، رسالة الإسلام العظيم الكريم. اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيد الأولين والآخرين سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، وعلى أخيه ووصيه وباب مدينة علمه ليث الكتائب مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، وعلى ولديهما وعلى زوجه الحوراء فاطمة البتول الزهراء، وعلى ولديهما الإمامين القمرين النيرين السيدين الشهيدين أبي محمد الحسن بن علي وأبي عبد الله الحسين بن علي، وعلى ذرية رسول الله. اللهم صل وسلم على أزواج رسول الله أمهات المؤمنين. اللهم صل وسلم على أصحاب رسول الله. اللهم صل وسلم على التابعين لرسول الله. اللهم صل وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين وأتباعهم. اللهم صل وسلم على أبينا آدم وأمنا حواء. اللهم صل وسلم على جبرائيل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت ورضوان ومالك، وعلى حفظة الجنان وسدنة وخزنة النيران، وعلى الحفظة الكرام الكاتبين الذين يعلمون ما تفعلون. اللهم صل وسلم على جميع أصناف وأنواع وقبائل الملائكة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا ضرا إلا كشفته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيته يا أرحم الراحمين. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، والعصمة من كل ذنب، والغنيمة من كل بر، والسلامة من كل إثم، والفوز بالجنة والنجاة من النار يا أرحم الراحمين. اللهم اكشف لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا غاية رغبتنا يا أرحم الراحمين، ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم فارج الهم كاشف الغم مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحمهما أنت ترحمنا، فارحمنا برحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك، يا مؤنس كل وحيد ويا صاحب كل فريد، ويا قريبا غير بعيد، ويا شاهدا غير غائب، ويا غالبا غير مغلوب، يا حي يا قيوم، يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام، يا نور السماوات والأرض، يا جمال السماوات والأرض، يا زين السماوات والأرض، يا عماد السماوات والأرض، يا قيوم السماوات والأرض، يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام، يا صريح المستصرخين ومنتهى العائدين، والمفرج عن المكروبين، والمروح عن المغمومين، ومجيب دعوة المضطرين، ويا كاشف الكرب يا إله العالمين، ويا أرحم الراحمين، منزول بك كل حاجة، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. وصلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد.